يقول مالك رحمه الله قوله عظيم رب العالمين. ثبت له صلى الله عليه وسلم اعلى مراتب المحبه وهو الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما لابتلاء القول الاقوال الخلة لابراهيم ومحبة لمحمد، فابراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح ايضا اني ابرأ الى كل خليل من خلة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله امين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه عمر السكون. وصلنا الى قول الامام الصحيح رحمه الله قوله وحبيب رب العالمين، بعد ان قال في النبي صلى الله عليه وسلم قوله انه امام المتقين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. قال في الشرح ثبت له اعلى مراتب المحبه. المحبه اولا معلومه في اللغه، والعرب تقسم المحبه الى يعني درجات، يجعلون اول المحبه الاعلام، ثم المودة، ثم المحبة، ويجعلون أعلى درجات المحبة هي الخلة. كونها أعلى مراتب المحبة الخلة لأنه قالوا بأن الحب يتخلل القلب، وما يتخلله يعني يكون داخل. قد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه اتخذ عبده إبراهيم خليلا، قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة ممكن تكون يعني من طرف واحد، ممكن تكون من الطرفين. فلا شك أن من صفة الله تبارك وتعالى أنه يحب وأنه يخالف سبحانه وتعالى. قول الله واتخذ الله إبراهيم خليلا أي له، يعني أن الله تبارك وتعالى يحب إبراهيم محبة الخلة. أما من طرف واحد ممكن أن تكون الخلة من طرف واحد، كما مثلا قول مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. خليلي هو يجعل النبي خليله، فالنبي لم يكن يقابل أي واحد من البشر بأن يخالف، إن النبي لم يتخذ من أهل الأرض خليلا. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أباك خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. يعني لو كنت متخذ حبيب أحبه محبة خلة لكان أولى الناس بذلك أبو بكر، لما له من الصداقة الطويلة والفضل والإحسان، وهو كما قال النبي إن أمن الناس علي في يعني ناله وصحبتي أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ممكن اثنين من البشر نقول فلان خليل فلان وفلان خليله، وأنه قد قامت بينهم يعني هذه الخلة، هذه المحبة التي تخللت قلب كل واحد منهم للآخر. ويمكن أن يكون الإنسان متخذ له خليل ولكنه لا يبادله نفس هذه الخلة، فهو يحبه محبة خلة لكن الثاني لا يعني يخالله هذه الخلة من طرف واحد. بالنسبة للرب سبحانه وتعالى لا شك أنه يعني قد أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه اتخذ إبراهيم خليلا، وكذلك أخبر النبي أن الله تبارك وتعالى قد اتخذه خليلا، وكذلك قال النبي بأنه يعني يحب الله تبارك وتعالى محبة خلة. أولا بالنسبة لله تبارك وتعالى الحب والمخاللة هي من الصفات التي نسبها لنفسه سبحانه وتعالى، فهي لا تكون بذاته، تسائر أنواع الصفات، تسائر ما ينسب الله تبارك وتعالى من الصفات، وأنها ليست يعني مؤولة ومنفية عنه كما نفاها يعني أهل تعطيل، مثل ما نفوا سائر الصفات عن الله تبارك وتعالى وقالوا في المحبة والخلة إن الرب يتنزع عن هذا، لأن المحبة لين وضعف وميل، والله ينزع عن هذا لأن هذه من أعمال المخلوقين، والله ينزع عن هذه يعني الأعمال. قال الله عن ذلك المحبة صفة كمال، والله تبارك وتعالى يتصف بكل صفات الكمال ويتصف بما يليق بذاته سبحانه وتعالى منه. وقد أثبت هذا المفتي، والعجب أن كان أول يعني إنكار لمؤولة الصفات كان على هالقضية هذه في قتل الجعد بن درهم، لما قتلوا خالد بن عبد الله القصري كان هؤلاء من الذين يعني يصرحون في كان هذا في وقت الدولة الأموية، خالد بن عبد الله القصري أحد أمراء بني أمية، وكان نشأ بدأت حركة التأويل، فتم من كلامهم أن هذه نفس القضية، أن الله تبارك وتعالى يعني لا يتصف بهذه الصفة هي الخلة، وأن هذه الصفات ضعف. ولذلك لما كان في يوم العيد قتله أمام المصلين وقال أيها الناس ضحوا، خبر الله ضحاياكم، هو أمير الناس، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله يعني لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني نفوا الكلام عن الله تبارك وتعالى ونفوا الخلة عنه، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. فأولا بالنسبة لإثبات الخلة بين الله تبارك وتعالى وبين يعني هذين الرسولين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ثابت أولا صح بالكتاب والسنة. قال الخلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والحديث ثابت في صحيح مسلم، اتخذني خليلا، اتخذني الله الذي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، يحبه الله تبارك وتعالى كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما محبة الله لسائر المؤمنين فثابت كذلك، وقول الله تبارك وتعالى في سورة يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ونسب الحب إليه ونسب كذلك الحب إليهم كذلك أنهم يحبون الله والله يحبهم سبحانه وتعالى. وقال إن الله يحب التوابين والمتطهرين، يحب والله هو الذي يحب، فالحب من صفات الرب تبارك وتعالى، الله أصدق نفسه سبحانه وتعالى، وهو صفة لائقة بذاته جل وعلا. فمحمد صلوات الله وسلامه عليه خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن، وقال النبي أيضا ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، يعني أخالله وأحبه هو حب الكل، لاتخذت على رسم خليل، ولكن صاحبكم يعني الذي نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كله من يعني من جانب النبي صلى الله عليه وسلم لله، يحب الله تبارك وتعالى محبة كله، والله تبارك وتعالى يحبه يعني محبة كله. حديثان في الصحيح، وهما يذكران قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، هذا طبعا من جهل بخصوص الذي يقول هذا، طبعا دول ليس المؤولة، ولكن هذا مقالة جاهلين بالنصوص، لأن الله تبارك وتعالى جعل الخلة لإبراهيم والمحبة وهي دون الخلة لمحمد، قالوا في إبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، ولا من الجاهل، وقد جاء يعني النصوص هذه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، أبرأ إلى كل خليل من خلته، إني يعني يكون النبي خليله، لكن كون بعض الصحابة كانوا يحبون النبي حب خله، يعني قد ملك كل شغاف قلوبهم وقد تخللت محبة النبي في قلوبهم ويحبونه أكثر من أنفسهم، نعم هذا كثير من الصحابة كانوا على هذا النحو. نعم والمحبة قد ثبتت الغيب. قال تعالى الله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا قهر لم يأتي. هذا الآن شرح واضح، وأن الرد على هؤلاء الذين قالوا هذا بأن المحبة لمحمد وأن الخلة لإبراهيم، يعني كلامهم لا يستند لدليل بل هو خطأ محض. أما المحبة فإن الله المحبة عامة، الله تبارك وتعالى يحب يعني عباده المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين. نعم. والخلة خاصة، يعني المحبة عامة من الله تبارك وتعالى، عامة يعني لكثير من عباد الله تبارك وتعالى، لكن الله اختص بالخلة يعني فقط يعني رجلين من البشر، إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والمحبة مراحل، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية العبادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطرده له، الثالثة الصبر وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدود، الرابعة الكرامة وهي الحب اللازم للقلب ومنه القريب لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهو صف المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا ودا. السادسة الشر وهي وصول المحبة إلى الشر وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق وهي الحب المخلط الذي يقاق على صاحبه منه ولكنه لا يوصف به ربه تعالى ولا يعد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضها واختلف في سبب الملك، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهر. الثامنة التقيد وهي بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقته، وقيل في تكليفها غير ذلك. وهذا التكليف تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم ان وصف الله طبعا هذا ترتيب درجات المحبة على هذا النحو هذه قضية يعني من يعني اجتهاد بعض أهل الإسلام، وهي من يعني أفانين ابن قيم رحمه الله، فهو يعني فيلسوف يعني في هذا الأمر رحمه الله وأحسن إليه. فيه يعني أمور من هذه الأمور تطلق على الله تبارك وتعالى، هذه مراتب الحب يعني بالنسبة للبشر فيما يحبون، وخاصة في درجات الحب لمشتهياتهم، وأعظم المشتهيات هي النساء كما قالت تبارك وتعالى زين الناس حب الشهوات من النساء، فذكر النساء أول شيء، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذا الترتيب بحسب أعظم مشتهيات الناس وهي النساء، هذا الترتيب. في أمور من هذه لا شك أنها لا تطلق بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، وفي أمور فلا يقال بالنسبة لمحبة العباد لربهم أنها داخلة في مثل مسمى الغرام ولا مسمى الشغاف ولا مسمى العشق، إن هذه من تسمية أنواع الحب اللي هو العلاقة بين الرجل والمرأة. وأما الذي يطلق في محبة العباد لله تبارك وتعالى فإنه جاء الحب وجاءت المودة، في قول الله تبارك وتعالى: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا منه سبحانه وتعالى لهم. ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه الودود، ومن صفات الله عز وجل أنه الودود سبحانه وتعالى. فجاءت المحبة وجاءت المودة وجاءت الخل، لكن لم يأتي بالنسبة للبشر يعني أن يكون هناك هذه أنواع المحبة التي تقوم بين الإنسان وبين يعني المرأة على وجه الخصوص وبعض المستحيات وجه العموم. فالعلاقة لا يقول أنها قام بينه وبين الله علاقة، لا العلاقة ولا كذلك الإرادة بمعنى المحبة ولا الغرام ولا الشغف ولا العشق ولا يعني أيضا التكيم أنه متيم في حب الله. ومعنى متيم يعني أنه يشعر باليتيم، كأنه يعني تعلق اليتيم بمن يحسن إليه ومن يرحمه، لكن هذا يعني لم يأتي فيه. وهذه الأمور يجب أن تكون توقيفية، معنى توقيفية يعني لا يطلق على يعني نوع من التعبد لله تبارك وتعالى إلا بأمر قد جاء فيه النص كتاب والسنة. فأمر ما جاء فيه نص ما ينبغي أن يكون. ففي اللغة نقول فلان متيم بفلانة، متيم بها يعني أنه شعوره نحوها شعور اليتيم الذي يحسن إليه، فهذا يطلق في هذه العلاقة بين رجل ومرأة، لكنه لا يطلق في يعني محبة التعبد بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. فهذه درجات المحبة الموضوعة، إنما هي درجات المحبة بالنسبة للمحبوبات من البشر في الدنيا. ولا شك أنه لا ينبغي ولا يجوز أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى إلا ما هو ثابت بالنص فيها. فالثابت بالنص الحب والود والخل، هذا الذي ثبت بالنص من هذه المعاني، سواء كان بالنسبة إلى يعني ما يتصف به الرب تبارك وتعالى نحو بعض خلقه أو ما يتصف به المؤمنون نحو ربهم سبحانه وتعالى. أما ما سوى هذا من درجات هذه المحبة فإنها كلها إنما هي درجات المحبة بين المخلوقين، بين العباد يعني بعضهم مع بعض. فهذا الترتيب قلنا انه يعني هذا ترتيب في الاجتهاد، ولكن ينبغي ان نفرق بين ما هو يعني ثابت في حق الله تبارك وتعالى وبين ما هو يعني من افعال البشر. نعم. واعلم ان وصف الله تعالى بالمحبه والخله هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته وسائر صفاته تعالى، وانما يوصف الله تعالى من هذه الانواع بالاراده والود والمحبه والخله حسب ما ورد النص. وقد الاراده بمعنى المحبه ما جاءت بهكذا في يعني ما جاءت في نصوص بهذا إرادة بمعنى المحبة. أما إن إرادة يعني بمعنى الإرادة بمعنى مشيئة الأمر، نعم جاءت يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن إرادة بمعنى المحبة ما جاء بالنسبة لوصف الله عز وجل. أما الإرادة بمعنى المحبة في كلام البشر نعم، اسمعوا الأغاني بريدة ثم بريدة بريدة. نعم. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال. الذي الثابت هو الود والمحبة والخل، هذا الذي يعني جاء ثبوته بالنص، سواء بالنسبة ل يعني صفة الرب تبارك وتعالى نحو بعض عباده، وكذلك صفة المؤمنين نحو ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحب المحبه بحد اوضح منها. نعم، يعني بعض الناس ايش يعني حد لحد اللي هو يعني الوصف الجامع المانع للمحبة، ايش هي المحبة؟ فيقول هذه اكثر من 30 قول، لكن مهما طولت دور والحوث في الحد لا تحد المحبة اكثر من القول المحبة، هي المحبة معروفة، فما كل ما تجيب حدها يبقى ستقع في اشكال طويل. مثل الماء، الماء لو قلنا الماء والله سائل شفاف يتكون من ذرة السجين وذرة الفلوس هتقعد تفكر طويل ويمكن يضيع مع الماء، اللي بيسمع هذا يعني مش عارف الماء دي ايش هي، ممكن يتعب. فالمهم المحبة كذا، المحبة امر معلوم ومشهور، واكثر اذا اردت ان تغيبه حط له حد، اذا حطت له حد جامع مانع ممكن يضيع المعنى. نعم. فالحدود ما تزيدها الا قطاعا وجفاء. ايوه الحدود، الحد اللي هو ايش معنى الحد؟ الحد هو التعريف للشيء اللي بيسموه تعريف جامع مانع، يعني يجمع كل صفات الشيء ويمنع دخول غيره معه. فمثلا حدد مثلا هذا الامر ايش تحديده؟ والله يعني لابد تحط تعريف له لا يدخل معه شيء اخر غيره. فبيقول الحدود في مثل المحبة تزيدها خطا، هتخفيها اكثر. لان تعالى انت الان ضاع مثلا تحديد الامر المشتهر بين الامور المشتهره مثل الماء، حطوا تحديد ولازم تقول ماء، لازم تقول شفاف. طبعا اذا قلت ماء هيدخل طبعا ماء معاك كثير، البنزين وهذا الكحول وكل الموزيك كلها ماء، بعدين شفاف في كمان في شفافات كثير، بعدين لابد يكون لا لون له بالشفاف، لا طعم له، لا رائحة له. ممكن في بعض الآن زيوت الآن ما لهاش طعم وما لهاش رائحة مثل هذه، فيبقى لما تحط حد يزداد الأمر خطأ. نعم. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والزيوت والشرع نحو ذلك، هذه أمور واضحة يعني من كثرة ما تقال فإنها معلومة لكل أحد. عندما تقول الجوع خلاص كل واحد يعرف شو الجوع، أما لما تقول الجوع حالة تنساب الإنسان يشعر فيها في يعني الشوق إلى الطعام ويأخذه كذا تبقى يبقى يدور إيش هي الجوع، يمكن يفوت عشان يعرف الشبع كذا. لكن إذا قلت الماء والهواء والتراب والجوع والشبع هذه أمور من الوضوح، بمجرد ما يطلق اللفظ يعرف المعنى بدون ان يجتهد في تحديده. فالمحبة كذلك، عندما يقال المحبة فانها مشتهرة معدومة لا تحتاج الى تحديد. على كل حال هذا بحث من يعني اضافي، ولكن يهمنا هنا بان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تفسير قول الامام طحاوي حبيب رب العالمين، وأن كلمة حبيب رب العالمين وصف حقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ درجة الخلة عند الله تبارك وتعالى وليس مجرد المحبة، ومحبة الله تبارك وتعالى لبعض عباده هذه ثابتة في صفة الله تبارك وتعالى أنه يحب وأنه يخالل وأنه ودود سبحانه وتعالى يواجه كثير من عباده كما قال جل وعلا على ذي المسؤول ثابتة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا عنده. وقد جاء تفسيره في الحديث إن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. النصوص في هذه واضحة، ونصوص في أن النبي كان يعني يحب ربه وهو خليله نصوص واضحة كذلك. طيب هذا باب محبة الله تبارك وتعالى من حيث يعني الضلال الذي فيه ضل فيه فوائد كثيرة. ضلوا هؤلاء الذين نفوا لما ذكرنا عنهم اللي هم مولة الصفات نفوا هذا عن الله تبارك وتعالى وقالوا المحبة مية للقلب وهي تدل على ضعف والله تبارك وتعالى لا يوصف في هذه الصفة فنفوا عن الله تبارك وتعالى فكفروا بها. والذين ذكرتهم من الصوفية راحوا في الجانب الآخر فأولا نسبوا إلى الله تبارك وتعالى يعني أنواع من هذه المحبة التي لا تقوم إلا بين الإنسان وبين المرء فنسبوا عن الله إلا الغرام والعشق وتكلموا عن الله تبارك وتعالى بألفاظ الغرام والعشق كما يتكلمون عن يعني المرأة وأخذوا أشعار الغرام ووضعوها لله تبارك وتعالى فهذا كفر وتنبع. أو دعوة يعني دعوة أن أنهم يعني يحبون الله تبارك وتعالى وترجموا هذه المحبة على غير التعبد لله تبارك وتعالى وهذا أيضا مأخوذ من يعني يعني محبة البشر. أنت لما تحب إنسان يكون له دالة عليك وممكن أنت يعني حتى لو أسأت يعني الأدب معه يكون هذا إلا يعني مثل ما قال مثلا بالكويت الميانة صايحة فهؤلاء أساءوا الأدب مع الله تبارك وتعالى في أن طلبوا وأنهم زعموا أنهم يحبون الله فلذلك قالوا عن أنفسهم بسقوط التكاليف يفعلون أفعال من القباح ويظنون خلاص أنه ما دام أنه بلغ إلى محبة الله تبارك وتعالى فما يضر شيء يعمل بالليل. فدخلوا في أمور كثيرة من أمور الفساد في هذا الأمر. كذلك مع المحبة يعني نفوا الخوف قال لك أنا أحب الله تبارك وتعالى فنفوا الخوف من الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى التعبد له محبة وخوف ورجاء فعند الحب نفوا الاثنين نفوا الخوف والرجاء قالوا نحن نحبه ما طمعين في جنة فنفوا الرجاء ولحنا خايفين من عقابه فأساءوا الأدب مع الله تبارك وتعالى أعظم قالوا نحن نعبد الله حبا لا رجاء لا نبي الجنة ولا هذه ولا نحن نخاف من عقوبة ونسبوا أقوال في هذا إلى من نسبوها إما انتحار في مثل يعني رابع العدوية ولكثير منهم يعني جاء على ألسنتهم يعني أشياء كثيرة منها أنهم يعبدون الله حبا وأن حب الخوف هذا يعني عبادة الخوف عبادة العبيد اللي هو يمشي بالعصر وعبادة الرجاء عبادة التجار اللي هو يمشي بالكسب إذا كان شيء فيه كسب يروح فيه فيقول لك احنا لا احنا تجار ولا احنا عبيد احنا نعبد الله حبا لا احنا طمعانين فيما عنده ولا احنا خايفين من الله. فهذا اولا يعني الله تبارك وتعالى يعبد خوف وطمع وحب فالله اهل ان يحب سبحانه وتعالى بيعانه واقباله ولما تصف به سبحانه وتعالى وهو اهل للتقوى يخاف خاف لانه يؤاخذ بالذنب فاذا تدعيت الحب لله تبارك وتعالى ولكن أساءت الأدب مع الله تبارك وتعالى وارتكبت المعصية بعذبك لو كنت فيه فإن يعني ملائكته يقومون بعبد الله يعصون الله ما أمره لكن لو وقعت منهم المخالفة يعاتبهم كما قال الله جميعا الملائكة يخافون ربهم من خوف ويفعلون ما يؤمرون قال من يأخذ منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالم فقال فالرسل وهو يحبهم سبحانه وتعالى وقال له ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله تعبد وكن من الشاكرين وقال ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذخناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. فالرسل الله سبحانه وتعالى عبادهم ونحبهم لكن يعاقبهم إذا حصل منهم شيء. وهذا يونس ترك مكانه لما ترك مكانه انظر العقوبة الدنيوية مش العقوبة الأخروية العقوبة الدنيوية ربنا سجن بطن الحوت أكبر سجن أسوأ سجن يوجد على ظهر الأرض بطن الحوت. وقال ولولا أنه كان من المسبحين تاب رجع عن هذا للبس في بطنه إلى يوم يومه كان ظل مسجون ليوم القيامة في المكان هذا. هذا يجي هؤلاء يعني الذين ادعوا هذا التصوف هذا يفعلون الإجرام مع الله يدعون محبة الله تبارك وتعالى ويفعلون ما هو من باب الإجرام الإجرام الذي هو أكبر إجرام كان كل الفواحش ترك كل الطاعات ويقول أنا بحب ربنا كيف تدعي المحبة وأنت ترتكب هذا الجرائم كله. فظنوا هذا وسوس لهم الشيطان في هذا أنه يحب الله تبارك وتعالى وبالضبط ظن أن الله يبادله هذا الحب وأنه يحب الله تبارك وتعالى إذن يفعل ما يشاء. فما فهموا هذا أن الله تبارك وتعالى يعبد يعني أولا بالخوف لابد تخافه لأنه يؤاخذ بالذنب مهما كنت فإنه إذا أذنب وأخطأ يؤاخذ ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روح وأسكنه الجنة وكذا وكذا لكن لما عصى الأمر الإلهي أخرجه من جنة سبحانه وتعالى حسبه قال لما نهكم عن هذه الشجرة أقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين فلا مرك قال ربنا أبرى الناس فلا وإن لم تنكر الحمد لنكونن من الخاسر ربنا ألهمه قال اختلف على من ربه كلمات كتاب عليه إنه هو الثواب الرحيم. طيب ليش كان يعبد الله تبارك وتعالى تمام قوي تمام لكن لما تأبى عن أمر الله تبارك وتعالى وأنا قال أنا خير منه قال فخرج منها فإنك رجيم لعليك لعنك إلى يوم القيامة. فهؤلاء الذين ادعوا المحبة ارتكبوا ما ارتكبه إبليس وأكبر من إبليس ومع ذلك ادعوا أنهم يعني في في في في في في في, في جانب محبة الرب تبارك وتعالى. كذلك لا شك أن الله تبارك وتعالى يعني يعبد طمع فيما عنده لأن كل المخلوقات محتاجة إلى الله. الله هو الصمد الله هو الصمد يعني الذي تصمد إليه كل المخلوقات لا بقاء لك إلا به سبحانه وتعالى. أنت إيش كل المخلوق العرش الكرسي السماوات الأرض الملائكة كلهم يصمدون إلى الله سبحانه وتعالى في وجودهم في بقائهم وهم فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فقر جبل خمس. فلما أنت تكون على هذا النحو محتاج الله ما يعني لو تخلى عنك طرفة عين ما تبقى تقول أنا مستغني تقول للرب أنا مستغني أنا ما أبي منك شيء شو أنت عليك يجب أن تعبد الله تبارك وتعالى رجاء فيما عنده يدفع عنك الضر ليأتيك بالخير. والله عنده جوائز عظيمة للطاعة عنده الجنة والرضوان تقول له أنا ما بيها. فأنت شوف واحد مثلا يقول لك أنت عمل كذا كذا كذا علشان أعطيك هذا الجهاز تقول له ما بي جيد هذا يعني كأنها هذه يعني كأنك يعني تستهزئ بالرب تبارك وتعالى وترفض جائزته وترفض هذا شنو أنت مستغني فمستغني عن هذا. فهو ليش حاله يعني أقل حالهم هو الجهل بمعاني العبودية لله تبارك وتعالى. العبودية لله عز وجل العبودية لا تكون إلا عبودية خوف تقوى في أعظم شيء ورجاء ومحبة هذه هي يعني مشاعر العبودية وهذا هو يعني طريق التعبد لله تبارك وتعالى. فالصوفية ضلوا في هذا الباب كثير منهم في باب انهم قالوا ادعوا المحبة واستعي فيها ثم منهم حجبا سنابس الذين خاطبوا الله تبارك وتعالى يشوف بأشعار ابن فارض وغيره وغيره تكلم عن الله كما كالكلام على سعدة ودوبنا ودوبنا محبة الله له لا طبعا دعوة يعني ما ينتعي أن الله يحبه لن يملك هذا يعني عندما يقول هذا الرسول نعم وحي نبي وحي أما من لم يعني في وحي في هذا ما يعلمك أن الله يحبه سرك هذا طبعا الدعوة هذه باب آخر يعني باب الادعاء باب آخر إمام أحمد رحمه الله أمام الدين يقول والله لو أعلم أن الله تقبل لي عملا صالحا واحد بس عمل واحد لا تمنيت الموت لأن الله يقول إنما تقبل الله من المتقين يقول لو ربنا أنا أعلم أن ربنا متقبل لي عمل واحد لأن الله يتقبل من المتقين هذا حال هذا وعمر بن الخطاب يقول وجدت انه لا لي ولا عليه لما يقال لي يعني ابي رمين ابشر كذا وكذا ثم بدا يبكي عند الموت فيثبتوه يعني فيقول والله لو وجدت يعني انه لا لي ولا عليه يرى ان ذنوبه اكثر من شيخ وان المسؤوليه عند الله كل عمل الصالح ما يغفر فيه الذي سيسأل عنه وهذا نفس الأمر أبو بكر يقصد الليل يلوي في الثاني يقول له أنت الذي أورثني المهال كل هذا واحد هم يجي زنديق عمره ما تغسل في حياته مرتكب كل الموبقات وقساية السماء وقايش كلام كلمة واحدة يقول لك أنا محبوب عند الله تبارك وتعالى. ترى هذا قال ما هو من أجل. ها؟ يعني أنا درست يعني هو كبير في الجامعة. ثم عاد عمان درست كيف أحس بتغيير الصراحة. بس في نفس الوقت أنا كنت كبير في وجود الحدود وتوقع الناس يعني أنا كنت أتوقع الحين بس لا طبعا كل المسائل الغربية في الغربية وكفر وظهور جديدة أنا قاعد أصلي في يدي شهر ما دمنا في طبق يعني أنا فاجأت من حجم المشكلة درست في مصر لكن ما درست في مكة وما درست في المدينة ولا اختلطت في أحدهم شفت مكة والمدينة لو أنه الآن يعني يزال هذا الحكم لوجدت أن الذين يعبدون القبور في مكة والمدينة هذول أكثر من أهل مصر وأكثر من أهل الفاتحة والمريض فانتشار الشرك في الأمة وهذا الفكر هذا المدمر هذا موجود في كل مكان مكة والمدينة من أهلها الذين يعيشون فيها أمم عظيمة على هذا الذي رأيته بس هذاك لأن المكان ظاهر على فيه مسموح ابني لك مسجد وحط فيه قبر ودخل نفسك في القبر لكن لأن هذاك مو مسموح أما عندما يكون مسموحا فترى والآن شوف ماذا أسمع الآن يعني الشيعة في بقيع الآن بقيع الدين الآن ومؤيدوهم الموجودين داخل أكثر من هذا الشرك هذا منتشر في الأمة انتشار ذريع ما هو اللي انت شفته بس هذا ظاهر لأن باقي ما فيش نهي عنه لا حول ولا قوة إلا بالله وبعدين انت بتقول عندنا وعندك شوف الآن الكويت الآن بعض الديوانيات وبعض السراديب شيء كثير لا حول ولا قوة إلا بالله